بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. هناك سؤالان أرسل قبل أن نبدأ في الدرس. السؤال الأول، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخر الآية في سورة البقرة، وقالت المائدة: والصابئون والنصارى، لماذا نصبت كلمة الصابئين في آية البقرة ورفعت في آية المائدة؟ طبعا تكلمنا في هذا في رمضان في دروس الفجر والعشاء أظن، أو الفجر والتراويح على العموم. نصب الصابئين عطفا على ما قبله في آية البقرة: إن الذين آمنوا. فالذين في موضع نصب، يعني اسم الموصول مبني في محل النصب، اسمه إن الذين، وآمنوا صلة الموصول. والذين هادوا، الذين أيضا في محل النصب معطوف على المنصوب، وهادوا صلة الموصول. والنصارى منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف لا تظهر. الصابئين معطوف أيضا على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، وهذا منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وأما في آية المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، فقالوا مرفوع على أنه مبتدأ لخبر محذوف تقديره وكذلك الصابئون، لأن بعض الناس يظن أن الصابئين، أو يغلب أن الصابئين ليس لهم كتاب، ليس لهم كتاب، وقد ورد أن لهم كتاب فهم من أهل الكتاب، فكأنه يقول: وكذلك الصابئون يشملهم الحكم. والنصارى معطوف على الصابئون، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وطبعا كلمة النصارى لا يظهر الاسم المقصور الذي آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، لا تظهر عليه علامات الإعراب، وإنما يعرب بالحركات المقدرة كما تعلمون. السؤال الثاني، قال: هل يجوز الدعاء على اليهود والنصارى بعامة؟ لأن أحد العلماء السعوديين قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الدعاء على اليهود بعامة، بل ثبت الدعاء على المعينين منهم أو المعتدين منهم فقط. وقال، وهو رأيه: إن من الأولى الدعاء لهم بالهداية، فما رأيكم في ذلك؟ ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للكفار، دعا للكفار بالهداية، ونحن دعاة هداية، والرسالة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة الخاتمة، رسالة إلى الناس جميعا، فكيف ندعوهم ونحن ندعو عليهم؟ وكيف ندعوهم ونحن ننفرهم من الإسلام؟ ندعو لهم بالهداية وأن يدخلوا في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. فبين صلى الله عليه وسلم مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهمة الدعاء أيضا من بعده، أنه إبعاد الناس عن النار وليس الدعاء عليهم ليدخلوا النار. فإذا قلت يعني دعوت دعاء على أعداء الإسلام ومن يكيدون للإسلام فلا حرج، الذين يتربصون بالمسلمين الدواب فلا حرج في هذا الدعاء. أما أن تدعو على فئة معينة فلم يثبت إلا على من اعتدوا على المسلمين، وخاصة في الخيانة، في الخيانة وليس مجرد الاعتداء. رعل وذكوان وعصية. رعل وذكوان أخذوا القراء ليعلموهم فقتلوهم في الطريق، فهذا عمل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم شهرا كاملا يدعو عليهم، لأنهم خانوا الله ورسوله، لأنهم خانوا الله ورسوله، يعني تظاهروا بالدخول في الإسلام وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويعلمهم القرآن، فأرسل معهم فقتلوهم في الطريق. فلذلك دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لقوم طلب منه أن يدعو عليهم، دوس، قالوا لهم إنهم عصاه فادعوا الله عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله وأتى بهم. ويعني السائل أو السائلة تقول إنه هذا رأيه، يعني أنه لا أنه يدعى للكفار بالهداية، هذا هو الشرع. وأظنني ذكرت أنه يوم أسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض السفهاء في الغرب وخاصة في الدنمارك، كان أظن على ما أذكر كان صيام عاشوراء، وكنا في مصر في القاهرة في المركز العام، فجاء بعض الإخوة بالتمر وقت الفطور وقت المغرب وقول خد بسرعة خد عم الشيخ خد وادعو على الدنماركيين وقت الفطور دعاء مستجاب. فأخذت التمر وقلت اللهم اهدهم إلى الإسلام واشرح صدورهم للإسلام. فالعيون يعني حملقت، أنت بتقول إيه؟ وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هل المشركون الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم كلهم؟ كان من يدعو من يؤذي رسول الله، وطبعا انتم عارفين لما نزل ملك الجبال وقال ان الله امرني ان اتيك فاتمر بامرك ان شئت ان اطلق عليهم الاخشبين الجبلين، قال لا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحده، وفعلا قد اخرج الله عز وجل من اصلابهم من وحد الله عز وجل. يعني هذا ليس قولا شاذا ولا رأيا يهجر، وإنما هو حق إن شاء الله. ثم نعود إلى الدرس. وصلنا عند الآية الثالثة عشرة. قال الله تعالى قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. في شرح المفردات قال حزن يحزن حزنا وحزنا، حزن يحزن بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع من باب علم أو من باب سمع، من باب علم بعض الكتب ينظرون على علم لأن كل الناس يقولون علم يعلم، وبعض الكتب تنظر على سمع يقولون من باب سمع، وأيضا كل الناس يقولون سمع يسمع. ثم قال حزنا وحزنا، يعني هذا الفعل له مصدران، حزن بضم العين وسكون الزاي، وحزن بفتحهما، فتح الحاء والزاي، من باب سمع. ضد سرى، ضد ايه؟ سرى، فهو حزين. حزين اسم الفاعل او الصفة المشبهة باسم الفاعل، يعني لا يريد ان يقول في قوله فهو حزين، يريد ان يقول لنا ان هذا الفعل لا يصاغ منه اسم الفاعل على وزن فاعل، مع انه فعل ثلاثي مجرد. حزين، نعم. اي نعم، لكن هناك قواعد تقرب الغالب في باب فعل يفعل، كحسن يحسن، وكبر يكبر، وصغر يصغر، الى اخره، انه لا، الغالب انه لا يصاغ منه اسم الفاعل على فاعل، وانما ياتي اسم الفاعل سماعا. اذا قلت ضخم يضخم فهو ضخم، وحسن يحسن فهو حسن، وكبر يكبر فهو كبير، وليس كابر، وليس ايه؟ كابر. لكن اذا كان كبر يكبر قد ياتي كابر بمعنى ليس على اساس انه اسم الفاعل، وانما على اساس العظمه او لا، كبر يكبر ده شيء اخر. كبر يكبر كذلك قالوا في باب فعل يفعل، ينقسم كما تعلمون الى قسمين، ان كان متعديا فالغالب ان يصاغ منه اسم الفاعل على وزن فاعل، وان كان لازما فلا يصاغ منه اسم الفاعل على وزن فاعل. خلاص. في التنزيل لا تحزن ان الله معنا، وحزن يحزن هذا شيء اخر، من باب نصر، من باب نصر، حزن يحزن جعله يحزن، مثل ايه؟ مثل احزنه، مثل احزنه. حزن بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع من باب نصر، يعني نصر ينصره، يبقى حزن يحزنه. جعل بمعنى جعله يحزن، ليس هو حزن وانما جعله يحزن. ففي التنزيل ومن كفر فلا يحزنك كفره، فحزن يحزن لازم، وحزن يحزن متعد. ذهب في الارض يذهب ذهابا وذهوبا ومذهبا، ذهب يذهب، ذهب في الأرض يعني مشى، يعني مشى، ليس ذهب إلى كذا، المذهب بالنسبة للرأي يعني، ذهب في الأرض يذهب ذهابا وذهوبا ومذهبا، مضى، ويعدى بالحرف وبالهمز. أما بالحرف فكما في هذه الآية أن تذهبوا به، أي أن تأخذوه، تقول ذهبت بالمريض إلى المستشفى، أي أخذته. أما المعدى بالهمز فأذهب، قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، خاف يخاف خوفا وخيفة ومخافا ومخافة. طبعا ذهاب، ذهاب ذهاب وليس ذهاب، ذهاب، يعني لا يوجد كلمة ذهاب في اللغة بكسر الذال، وإنما المصدر ذهاب بفتح الذال، أو ذهوب بضم الذال والهاء والواو، يعني وجود الواو يعني بعدهما، أو مذهب، فيكون إيه؟ المذهب مصدرا ميميا، مصدرا ميميا. كذلك هنا خاف يخاف خوفا وخيفة ومخافة، فخوف مصدر، وخيفة أيضا مصدر، ومخافة مصدر ميمي. وكلمة مصدر ميمي يعني منسوب إلى الميم، لأن فيه ميما زائدة ليست من أصل حروف الكلمة. ذا هذا مذهب، خاف مخافة. قال خاف يخاف خوفا وخيفة ومخافة، بمعنى توقع حلول مكروه أو فوات محبوب. توقع حلول مكروه أو فوات محبوب، فهو خائف. فهو إيه؟ خائف يعني اسم الفاعل. يتعدى بنفسه، يقال أخافه أخافه أخافه، فهو مخوف. أخافه، فأنا خائف وهو مخوف، اسم المفعول. قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب، خاف عذابا ليس خاف من، خاف عذابا الآخر. فلا تخافوهم وخافوني، يخافون ربهم. واضح. وكذلك خشية، يتعدى بنفسه. الذئب حيوان معروف، وجمعه ذئاب وذؤبان وأذؤب، ثلاث جموع. قلت ان هذه المصادر وضبط الافعال ماضيها ومضارعها معجم بالنسبة لكل واحد منا يحفظها حفظا حتى لا يضل بعد ذلك، لان مصدر هذه الأشياء المعاجم اللغوية وليست بالفتاكة. المعاجم اللغوية، ضبط عين الماضي والمضارع والمصدر وضبط المصادر، هذا مصادر، وخاصة مصادر الفعل الثلاثي المجرد المرجع فيها للمعاجم. وأما الثلاثي المزيد والرباعي والرباعي المزيد فهذه لها قواعد تضبطها وليست سماعية، فهي قياسية. أما الثلاثي فهو سماعي. نعم. لا، كل معجم يختص بميزة تميزه عن غيره. يعني لسان العرب جمع أقوال السابقين عليه من أصحاب المعاجم، فكأنه يأتي بآراء كل المعاجم التي سبقته، يجمع أقوالها في كتابه ابن منظور الإفريقي. وعندك المعجم الوسيط الذي أخرجه مجمع اللغة العربية في مصر، صغير ومفيد، مفيد جدا في عملية ضبط الأفعال والاستعمالات الحديثة لبعض الأفعال القديمة والكلمات الحديثة التي أدخلت أو الدخيلة في اللغة العربية وعربت فاستعملت استعمال الكلمة العربية، ويبين هذه الأمور، يبينها. يعني الكلمة العربية خلاص يسكت عنها في كلام مولد، الكلمة المولدة يضع أمامها ميم واو، دليل على أن أو إشارة إلى أن هذه الكلمة مولدة. تعريفهم للكلمة المولدة هي التي وردت بعد عصر السماع، بعد عصر السماع. السماع تجد صاحب المعجم مثلا يقول سمعت جارية تقول في الصحراء، فالذي سمعه يسجله على أنه عربي فصيح. سمعت رجلا يقول، سمعت أعرابيا يقول، هذا عصر السماع. انتهى عصر السماع بدخول الأعاجم في الإسلام واختلاطهم بالعرب، فبدأ يحدث أنه الكلمة قد لا يوثق بها أعرابية هي أم غير عربية، فأطلق عليها الايه؟ المولدة، الكلمة المولدة. بعد ذلك هناك الكلمة المحدثة، المحدثة. وقد يضع كلمة محدثة على كما قلنا على الاستعمال الحديث لكلمة قديم، يعني يأتي بمعناها القديم ويقول واستعملت في العصر الحديث بمعنى كذا. نعم نعم، لا بيكتب محدثة. نعم، وكلمة ميم جيم يعني هذا الاستعمال او هذه الكلمة على هذا الاستعمال اقرها مجمع اللغة، ميم جيم مجمع. اي نعم، الميم عين يعني الكلمة المعربة، هي اصلا ليست عربية، ادخلت في العربية ثم عوملت معاملة الكلمة العربية. نعم مين اللي يقر؟ ممكن اذا يعني اذا استعملت نعم ربما يقر. هم علماء طبعا، علماء المجمع علماء، وكان الاتفاق على ان يخرجوا المعجم سموه ايه اللي موجود الان بيوزع في المدارس، الوجيز ده صغير ثم الوسيط ثم الكبير. الكبير تقريبا كل حرف في مجلد بيجلسوا فيه سنة كاملة بيجمعوا في مجلد حرف من حروف الهجاء، وأظنهم لم ينتهوا منه بعد. بس لا زادوا عن ذلك الشيء، تجاوزوا النصف يا شيخ محمد أظن فيما أعلم. تخفيفا يعني نحن آخذون بهذا عمليا نحن آخذون بهذا. لا حرج. طيب قال الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. والذئب حيوان معروف وجموه ذئاب وذؤبان وأذؤب. في الإيضاحات النحوية قال إني لا يحزنني، طبعا إن والياء اسمها ونلاحظ هنا أنه حذفت نون الوقاية، هذا جائز. إني وإنني كلاهما سواء. لا يحزنني قال هذه اللام المزحلقة الداخلة على خبر إن مكسورة الهمزة. أن تذهبوا به مصدر مؤول، أن تذهبوا، أن مصدرية والفعل بعدها أو هي والفعل بعدها تؤولان بمصدر، مصدر مؤول في محل رفع فاعل لإيه؟ ليحزنني. يحزنني ذهابكم به، التقدير إني لا يحزنني ذهابكم به. إليك أمثلة أخرى على غراره، على غرار هذا التعبير. يعني يحزنني أن أراك مريضا، أي يحزنني رؤيتي إياك مريضا. أبي يحزنه أن أتكاسل، أي يحزنه تكاسلي. أمي يحزنها أن أسافر إلى هذا البلد النائي، أي يحزنها سفري. أن يأكله الذئب مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. أن تذهبوا به إني لا يحزنني أن تذهبوا به أخاف أن يأكله، أخاف أنا أن يأكله. يبقى إيه التقدير؟ أخاف أكل الذئب إياه. إليك أمثلة أخرى على غراره، أخاف أن أرسبه، أي أخاف الرسوبا. نخاف أن نمرض، أي نخاف المرضى. أتخاف أن يخونك عميلك، أي أتخاف خيانة عميلك إياك. وأنتم عنه غافلون، هذه واو الحال. الواو للايه؟ الحال. يأكله الذئب حال كونكم عنه غافلون. في الآية الرابعة عشرة قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. في شرح المفردات خسر التاجر يخسر خسرا وخسارة وخسرانا. خسر ليس خسر، خسر التاجر يخسر من باب ايه؟ علم او سمع. خسر يخسر بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع من باب علم. المصدر خسر وخسارة وخسران. خسر وخسارة وخسران. غبن في تجارته وخسر فلان يأتي بمعنى هلك، يأتي بمعنى هلك. في الإيضاحات النحوية قال لئن أكله الذئب، هذه اللام الموطئة للقسم تدخل على إن الشرطية وتقوم مقام القسم، وقد تحذف مع القسم كما في قوله تعالى وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويدل على كون القسم مقدرا توكيد لا يكونن باللام والنون. انظر إيضاحات الآية التالية بعد ذلك، أنه الفعل المضارع إذا وقع جوابا للقسم أكد باللام والنون. لنكونن، اللام لام التوكيد، ها؟ نكون هذا الفعل، نكونن أكد بالنون، أكد باللام والنون. إذا وقع المضارع، إذا وقع المضارع جوابا للقسم، وسيأتي في الآية الخامسة عشرة إذا وقع الفعل المضارع جوابا للقسم أكد باللام والنون. فهنا يقول فين هي اللام؟ لا، هي لام التوكيد الداخلة على جواب القسم، ما تقال لام القسم، لا، لام داخلة على الجواب، هي تفيد التوكيد، هي تفيد التوكيد. لام الجواب، لام جواب القسم، خلاص، لام جواب القسم. فهنا يقول لئن أكله الذئب، لئن أكله الذئب لم موطئ للقسم، يعني اجتمع هنا ايه؟ شرط وقسم، شرط وقسم. يقول قد تحذف اللام مع القسم، قد تحذف اللام مع القسم، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الآية الأخرى لئن لم يغفر لنا ربنا وارحمنا، لئن لم يغفر موجود اللام هنا، وإن لم يغفر، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. فهنا القسم محذوف واللام أيضا محذوفة. الدليل على وجود قسم محذوف هنا أو مقدر الجواب، الجواب، لأن هذا صيغته جواب قسم، صيغة جواب القسم لنكونن من الخاسرين. لئن أكله الذئب إنا إذا لخاسرون، هذا اجتماع القسم والشرط، وعند اجتماعهما يكون الجواب للمتقدم ويحذف جواب المتأخر. إليك مثالا، الشرط وجواب إن لم تشرك فأنت من أهل الجنة، إن لم تشرك هذا شرط، جوابه فأنت من أهل الجنة، جواب الشرط جملة اسمية اقترنت بالفاء وجوبا، خلاص. القسم وجوابه والله إنك لمن أهل الجنة، والله إنك لمن أهل الجنة. والآن نجمع الشرط والقسم على أن يكون الشرط مقدما، إن لم تشرك بالله والله فأنت من أهل الجنة. الشرط مقدم على القسم، يبقى الجواب جواب الشرط، وجواب القسم في المحذوف يدل عليه جواب الشرط. خلاص. فالجواب هنا للشرط بدليل دخول الفاء عليه لكونه جملة اسمية. ويلاحظ أيضا أن الجواب لم يؤكد بإن واللام. والآن نقدم القسم على الشرط، والله إن لم تشرك إنك لمن أهل الجنة، أو لئن لم تشرك إنك لمن أهل الجنة. والجواب هنا للقسم بدليل كونه غير مقترن بالفاء، ويلاحظ أن الجواب مؤكد بإن واللام. قال: رأينا من قبل أنه إذا كان جواب القسم جملة فعلية مصدرة بفعل ماض مثبت وجب توكيده باللام وقد، نحو والله لقد رأيته. ونتعلم الآن أنه إذا كان جواب القسم جملة اسمية مثبتة يعني غير منفية وجب توكيده بإن واللام المزحلقة. فإذا جعلنا هو عالم بإيه؟ مبتدأ وخبر جملة اسمية، هو عالم جوابا للقسم قلنا والله إنه لعالم، والله إنه لعالم. فقوله تعالى لئن أكله الذئب إنا إذا لخاسرون يحتوي على قسم وشرط وتقديرهما كالآتي. هنفصل كل واحد على حدة. القسم والله إنا لخاسرون، الشرط إن أكله الذئب فنحن إذا خاسرون. وبسبب تقدم القسم أثبت جوابه وحذف جواب الشرط، وكذلك في قوله تعالى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ولئن كفرتم جواب القسم إن عذابي لشديد. ولو كان الجواب في هاتين الآيتين للشرط لاقترن بالفاء. يقول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. ثاني البيت، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، جواب المؤخر منهما يحذف، ها فهو ملتزم. هذا لازم، هذا الحذف لازم، لا يجمع بين الجوابين. ها كما قلنا إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب المذكور للمقدم منهما، والمؤخر الذي أخرته أنت في الكلام أو أخرته في أو هو أخر فأعربته متأخرا يبقى إيه؟ محذوف دل عليه في المعنى المذكور وليس في نفس التركيب، لأنه جواب الشرط في التركيب يختلف عن جواب القسم، وجواب القسم يختلف عن جواب الشرط. إذن حرف جواب وجزاء تنصب الفعل المضارع بشروط وهي غير عاملة إذا لم تدخل على الفعل المضارع كما في الآية إنا إذا لخاسرون، لكن إذا دخلت على المضارع نصبته، لكن بشروط، لكن بشروط، بشروط ثلاثة. وبذلك يصبح نواصب المضارع كم ناصبا؟ نشوف كده، فاكرين ولا ناسيين؟ أن لن وكي ولم التعليم، ها؟ وحتى وفاء السببية وواو المعية ولم الجحود ولم الصيغورة، ها؟ نعم؟ أو طيب نواصب المضارع أربعة بس، نواصب المضارع أربعة فقط، أن ولن وكي وإذا بس، لا لام التعليل ليست من نواصب المضارع، وإنما ينصب المضارع بعدها كما ينصب بعد، ليست هي ناصبة، كما ينصب بعد حتى وبعد بعد فاء السببية، ليست فاء السببية من النواصب، نعم، وبعد واو المعية، بعد أو في مذهب الشيخ بكري، وبعد لام الصيرورة ولام الجحود، كل ذلك داخل في أن اللي هو النصب الأول، يعني ينصب المضارع بأن مضمرة بعد لام التعليل، وبأن مضمرة بعد حتى، وبأن مضمرة بعد فاء السببين، وبأن مضمرة بعد كل الشلة دي كلها ليست هي ناصبة، وإنما ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة. مضمرة يعني في الضمير، ليست موجودة في الكلام. لام التعليل وحتى ولام الصيرورة ولام الجحود وفاء السببية واو المعية وأو. إذن نواصب المضارع أربعة: أن ولن وكي وإذن. أن ولن وكي وإذن. إذن لا تنصب المضارع إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تتصدر إذن، يعني تكون في أول الكلام في أول الجملة. والشرط الثاني ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل. والشرط الثالث أن يكون المضارع للمستقبل وليس للحال. نعم. لا، هي تكتب إما بالنون وإما بالتنوين، لكن إذا كتبتها بالتنوين وجب أن تكتب الفتحتين حتى لا تقرأ إذا الشرطية. خلاص. نعم. لا، على الذال ليست الألف. لا لا، هذا التجوز لا يصح، لأن الألف لا تقبل لا تنوين ولا غير تنوين، هتطرد الألف، ستطرد الضبط. نعم. لا لا، كلام غير صحيح. نعم. لا لا، يقاس على رسم القرآن، لكن عموما هو يجوز إملائيا أن تكتب بالتنوين وأن تكتب بالنون، لا حرج. إذا هو في القرآن يرسم على الألف. ها؟ لا لا، هو بتبقى فوق الحرف بس مشبوكه، طرفها مشبوك في راس الالف كده، مش فوق الالف، مش فوق، مش فوق دماغ الالف. ها؟ هنا في مستوى الالف ممكن كتابة تنشبك كده يعني بدون قصد، لكن هي ليست على الالف. نعم. طيب، بذلك نكون قد وصلنا إلى المجموعة الأولى من التمارين، والتمارين يبقى مطلوبة إن شاء الله في الأسبوع القادم. ها؟ يبقى مطلوب حلها في كراريس الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم، بعد ما تحلوها أنت. تحلونها أنتم في دفاتركم، ثم بعد ذلك نراجعها سويا لما عشان تصحح لنفسك بالألم الأحمر ونخلص. ها؟ نعم. طبعا التمارين هذه مهمة لأنها لتثبيت المعلومات، لتثبيت المعلومات. ليس مهما أن ندرس وننسى، ندرس ونترك فننسى. طيب، في الآية الخامسة عشرة قال الله عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال في شرح المفردات: أجمع الأمر وعليه، أي وأجمع عليه، يتعدى بنفسه وبالحرف، عزم عليه. وفي الحديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم يعزم عليه. وأجمعوا على الأمر، اتفقوا عليه. نبأ فلانا بالخبر أعلمه به. وشعر بالشيء يشعر شعورا علم به او احس. والامر الحال والشأن، وجمعه امور. اما الامر بمعنى المأمور به فجمعه اوامر. يعني الامر اذا كان بمعنى الحال والشأن فجمعه امور، واما الامر اذا كان المقصود به بمعنى الشيء المأمور به، بمعنى يعني يأتي فعل بمعنى اسم المفعول، أمر بمعنى المأمور به، فيكون إيه؟ جمعه أوامر، جمعه أوامر وليس أمورا. جعل الشيء كذا صيره إياه، جعل الشيء كذا كما في هذه الآية، جعلوه في غيابة الجب، صيروه في غيابة الجب. طيب في الإيضاحات النحوية قال جعل بمعنى صير من أفعال التحويل ويتعدى إلى مفعولين، نحو جعلت هذه الغرفة مكتبة، أي صيرتها وحولتها إلى مكتبة. جعلنا البيت مسجدا، وفي التنزيل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، صير وحول أهلها إلى شيع وأحزاب. ولجعل ثلاثة معان أخر، ونحن قد درسنا ذلك من قبل ونبهنا عليه. يعني إذا جعل يكون لها كم معنى؟ أربعة معان. هذا المعنى اللي هو صير من أفعال التحويل، وبقي هناك ثلاثة معان أخر. ظن ويتعدى إلى مفعولين، نحو أجعلتني مثلك، وفي التنزيل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي ظنوهم لأنهم لا يملكون أن يحولوهم إلى أو يصيروهم إلى إناث، وإنما بمعنى الظن. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا. المعنى الثاني خلق ويتعدى إلى مفعول واحد، نحو الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل هنا بمعنى خلق، خلق الظلمات والنور. المعنى الثالث شرع، وهو فعل ناقص يعمل عمل كان، يعني من أخوات كادا، من أخوات إيه؟ كاد بالدال، كاد من أفعال الشروع، وهو فعل ناقص يعمل عمل كان، نحو جعل المدرس يشرح الدرس، بمعنى شرع وبدأ. هنا المدرس اسمه جعل، والجملة يشرح الدرس خبره في محل نصب، يجب أن يكون خبره جملة فعلية مضارعية كمان، مضارعية. يجب أن يكون الخبر، ولهذا أفردت كاد وأخواتها عن كان وأخواتها، مع أنهما يعملان العمل نفسه، يعملان عملا واحدا. كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، كاد وأخواتها أيضا ترفع الاسم وتنصب الخبر. لماذا فصلت هذه عن تلك؟ كان وأخواتها خبرها هو خبر المبتدأ بأنواعه الخمسة، جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة ظرف، شبه جملة جر ومجرور، مفرد. ده بالنسبة لإيه؟ لكان وأخواتها. أما كاد وأخواتها فلا يكون خبرها إلا جملة فعلية فعلها مضارع. واضح؟ طيب، فلما ذهبوا به، هذه لما الحينية، وهي ظرف زمان. فلما ذهبوا به، عندنا لما نوعان، لما النافية الجازمة القالبة، أخت لم بدون الالف لم حرف نفي وجزم وقل، كذلك لما حرف نفي وجزم وقل، تدخل على المضارع ولا تحتاج الى جواب. خلاص. لما الحينية تدخل على الماضي وتحتاج الى جواب، لابد لها من جواب. لما دخلت المسجد شرعت في الصلاة او دخلت في الصلاة. ها؟ لما سمعت الاذان قمت فتوضأت. لما سمعت قمت، يعني حينما، تسمى لما الحينية، وهي لا تفيد النفي، انما تلك التي تفيد النفي. واضح؟ اللي لما النافية الجازمة، لا لا، لما يأتي هي تساوي لم يأتي بعد، فلا تحتاج الى بعد. نعم. اي نفي الحاضر، ما ايوه، ما توقع الوجود في المستقبل. نعم. لكن لم لمطلق النفي. قال وتختص بالماضي ويكون جوابها فعلا ماضيا، نحو لما سمعت الاذان، الاذان بعضهم يكتب ويقول الاذان، هذا خطأ شنيع، لان الاذان جمع اذن، واما الاذان بالقصر فهو النداء للصلاة. الاذان همزة اللي هي رأس العين في الكتابة، ولا نمدها في الكلام، نقول سمعت الاذان، ها؟ هذا اذان المغرب، هذا اذان العشاء، اذان جمع اذن، ما ينفعش. خلاص. طيب. وفي التنزيل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وقد يكون جوابها جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية أو بالفاء، كما في قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يشركون، هم يشركون جملة اسمية مقترنة بالإيه؟ بإذا. وفي قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، منهم مقتصد أيضا جملة اسمية، اسمية ولا حرفية؟ منهم، ما بدأت بمنهم، ها؟ منهم مقتصد، خبر مقدم، يعني جملة اسمية، يعني لا يوجد شيء اسمه جملة حرفية. خلاص. أي نعم. لا يوجد شيء اسمه جملة ايه حرفية، انما الجملة جملتان، اما فعلية واما اسمية. نعم. ان فمنهم مقتصد، مقتصد مبتدأ، ومنهم شبه جملة في محل الرفع خبر. المهم الجملة، الجملة لما كانت جوابا للما وهي جملة اسمية اقترنت بالفاء. طيب. قال وجواب لما في قوله تعالى فلما ذهبوا به محذوف، والتقدير فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها، هذا على مذهب البصريين. اما الكوفيون فمذهبهم ان جوابها اوحينا، والواو في واوحينا ليست واو عطف، انما هي واو مقحمة يعني زائدة، والواو عندهم تزاد مع لما وحتى كما في الآيتين الآيتيتين فلما أسلم وتله للجبين، التقدير فلما أسلم تله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم، أو فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم، ناديناه أن يا إبراهيم، أي نادينا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي فتحت. وجواب لما في هذه الآية أجمعوا عند الطبري وأوحينا عند القرطبي، وعلى كلا القولين تكون الواو إيه مقحمة، سواء عند الطبري أو عند الإيه أو عند القرطبي، يبقى أخذوا بقول الكوفيين أن الواو مقحمة والجواب موجود. عند البصريين الجواب محذوف، يدل عليه الكلام السابق، يدل عليه الايه الكلام السابق. نعم لا، ما يعني ما ذكروا فيها شيء الواو زائدة. لابد طبعا، لابد ان يكون لها. والاحسن ترجيح مذهب البصريين وانتهينا وخلصنا من الكلام. وانتم تعلمون ان مذهب البصريين هو مذهب، هو اخذوا بلغة اهل الحجاز، واما الكوفيون فاخذوا لغة بني تميم. واذا كان سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه قال لكتبة الوحي او لكتبة المصحف، اذا اختلفتم للثلاثة القرشيين، اذا اختلفتم انتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش فبلغتها نزل القرآن. وقريش يعني لغة اهل الحجاز، لغة البصريين. فلذلك كثيرا ما تجد ان لغة البصريين توافق تماما الايه ما جاء في كتاب الله عز وجل. نعم. طيب. حتى قال لتنبئنهم، هذا جواب قسم مقدر، والتقدير وعزتي وجلالي لتنبئنهم. اذا وقع جواب اذا وقع الفعل المضارع جوابا للقسم وجب توكيده بالنون، تنبئن بثلاثه شروط، وهي ان يكون الفعل مستقبلا للمستقبل وليس للحال، لانه كما نعلم المضارع له زمنان، الحال والاستقبال. وبعض الحروف تخلص المضارع للاستقبال، ولم ولما تقلب زمنه للماضي، واذا بقي مطلقا بلا شيء فانه قد يفيد الحال او الاستقبال. فهنا يقول ان يكون الفعل مستقبلا، يعني المضارع للاستقبال، وان يكون مثبتا ليس منفيا. لأنه كيف يكون منفي وتؤكده بالنون؟ نعم. ومتصلا بلام جواب القسم، ليس مفصولا من لام الجواب بفاصل. نحو والله لا أقومن بالدعوة إلى الله بعد تخرجي، والله لا أقومن، هذه المستقبل ومثبت، وبعدين لا أقومن، لا أقومن، دخلت عليه اللام بلا فاصل. هذا المثال. فأقوم فعل مضارع مثبت مستقبل المعنى متصل بلام جواب القسم. وإذا كان الفعل منفيا لا يجوز توكيده بالنون، ولا تدخل عليه لام جواب القسم. نحو والله لا أنسى مساعدتك إياي أبدا، والله لا أنسى منفي، لا أنسى أو ما أنسى مساعدتك إياي. وإذا دل الفعل على الحال لم يؤكد بالنون ودخلت عليه لام جواب القسم. نحو والله لأحبك، يعني أنا أحبك ليس في المستقبل وإنما أنا أخبر عن الحال. والله لأحبك، أؤكد باللام ولا يجوز هنا تأكيده بالنون. إذا بقى أحبك إن شاء الله في المستقبل يبقى والله لأحبنك. يبقى إن شاء الله. والله لا أكره الكذب، يعني حالي أنني أكره الكذب، والله لا أكره الكذب. وعلى هذا فالفرق بين هاتين الجملتين واضح. والله لا أسكنن بالمدينة المنورة، يعني في المستقبل، والله لا أسكن بالمدينة المنورة، يبقى في الحال. والله لا أسكن بالمدينة المنورة يبقى حالي أنني الآن ساكن في المدينة المنورة، والله لا أسكنن يبقى إذن فين؟ في المستقبل. يبقى تستطيع أن تفرق بين معنيي الجملة بتركيبهما. نعم. فالجملة الأولى تفيد عزمك على السكنة في المدينة المنورة في المستقبل، والجملة الثانية تفيد أنك فعلا ساكن بها. وكذلك لا يجوز توكيد الفعل بالنون إذا كان الفعل مفصولا من لام جواب القسم، نحو والله لا إلى المدير أشكوك. والله لا إلى، اللام هنا دخلت على إيه؟ على الجر والمجرور. لا إلى المدير أشكوك، الفعل جاء بعدين ففي فاصل بين اللام، موجود الفاصل بين اللام وبين الفعل. والله لا إلى المدير أشكوك، والله لفي مكة أسكن من العام القادم. والله أو الفعل للمستقبل أهو، لكن لما فصل أولا الفعل للمستقبل أسكن من العام القادم، الفعل للمستقبل ثانيا مثبت غير منفي، لكن لما فصل من لام الجواب بفاصل فإنه إيه؟ لم يؤكد بالنون. والله لسوف أساعد الفقراء، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف، ها؟ ولسوف يعطيك، لو لو لو دخلت اللام على يعطي، ها؟ والله ليعطينك. نعم، هنا يعطيك جواب القسم، والقسم والضحى، غير أنه لم يؤكد بالنون لكونه مفصولا من لام جواب القسم. ودليل كوني لتنبئنهم جواب قسم كونه مقترنا باللام ومؤكدا بالنون. بأمرهم هذا، هنا هذا نعت لأمرهم. الشيخ يقول قواعد، يعني يكون اسم الإشارة نعتا إذا وقع بعد المضاف إليه، نحو أرني دفترك هذا، بكم ساعتك هذه، يبقى بنعرب اسم الإشارة هنا ايه؟ صفر. صفر ولا نعم؟ طيب، اثنين واحد. طيب، وفي التنزيل اذهب بكتابي هذا، اذهب بكتابي هذا. فإذا أردنا أن نعرب هذه الجملة من الآية، اذهب فعل أمر، من الآمر؟ سليمان. ومن المأمور؟ الهدهد. اذهب فعل أمر، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، اذهب أنت. بالحرف الباء حرف جر، وكتابي مجرور بالباء. ماشي. كتاب مضاف، والياء والياء مضاف إليه. يبقى هذا أنا عندي بقى الشاهد، كتاب مضاف والياء مضاف إليه، كتاب مضاف والياء مضاف إليه. يبقى هذا نعت للكتاب. كيف وقع نعتا؟ لأنه إيه؟ وقع بعد المضاف إليه. طيب، وفي التنزيل واذهبوا بقميصي هذا، ستأتي الآية في السورة، وبعد العلم، نحو من بلال هذا؟ أتعرف آمنة هذه؟ ها؟ من بلال هذا؟ وهم لا يشعرون، الواو للحال، الواو. نعم. هذا والله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني قلت قولي هذا والله أعلم. نعم. إذا كان قلت قولي هذا هتبقى نعت لقولي، بحسب ما وقع قبلها من المعنى، يعني بحسب التركيب الذي تقدره أنت قبلها. فإذا وقع، إذا وقع اسم الإشارة بعد العلم فهو نعت، وإذا وقع بعد المضاف إليه كما تقول، إذا قلت هذا القول، قصدت يعني القول، قلت القول هذا، مش هيبقى إيه نعت، وإنما سيكون بدلا. خلاص. نعم أو نعم بدل أو عطف. نعم. نكتفي بهذا ونقف عند الآية السادسة عشرة، آية البكاء الكاذب. نعم، من تغنى تغنى أيضا تغنى تغنوا، لأنه مبني على حرف الألف تغنى أمر. زي أتوا ليه؟ من آتي مكسور مبني على حرف الياء، لكن ده مبني على حرف الألف. فعندي آتى الزكاة الماضي آتوا الزكاة، خلاص. لكن آتي الزكاة وآتوا الزكاة أمر. أما تغنى تغنى يتغنى تغنى، مثل سعى يسعى اسعى اسعوا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.